بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. وتدخل جنازة في عصر حبيبي مصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد ليصلي عليها. فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ليصلي على الجنازة. فسأل الصحابة الموجودين هل هذا مات في مولده؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني مات في المكان اللي اتولد فيه؟ قالوا لا يا رسول الله. وبعدما اندفنوا وانتهوا من الجنازة سأل الصحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله لقد سألت عن الجنازة هل مات في مكان مولده ولما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا مات الرجل في غير مولده ارسل الله تبارك وتعالى ملائكة من عنده تقيس له المسافة في المكان الذي مات فيه الى مكان مولده ويعطونه بهذه المسافة مسافة قدرها في الجنة. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها الجمع المبارك الكريم ونحن في ليلة التكريم يا رب الكريم فاضت روحه الى رب الرسول الرحيم يطيب لنا الى نعيش على معجزة القرآن الكريم ايات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزاهد القارئ الزاهد معروف والمقدقة بشكر بمحافظة القليولية اللي يتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم ولله Oh, تلك آيات الكتاب المبين رأيتهم لي سائلين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين كيف قالون يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف غيابة الجب بأن تفطوا Well, فلما ذهبوا به وأجمعوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما Oh, no. وشروه بثمن تخص الدراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر Thank you. كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وما صدقت يا إلهي فيما كنت وأبدعت فيما أحسنت فقلت وقولك الحق بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم تلاوة قرآنية مباركة خشعت لها القلوب والأرواح لما تيسر من أواخر سورة هود وأول سورة يوسف فلها علينا ذلكم العالم القرآني الداعي القارئ بإذاعات الهند الجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي فزعنا لحضراتكم الأحدث مكبرات الصوت ولنرى الحديث الكبرى والمخازن الفراشة إدارة الحاج حسني أبو شوشة وأولاده والمقام بمنشية سهبرة مركز ديار جنيك بمحافظة الشرقية أسرة ارتقيد الراحل يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة أهالي البلدة وأهالي البلاد المجاورة في تقديم واجب العزاء ارتقيد الراحل.